أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أو ينفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فانفروا ثبات يعني فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة. أو انفروا جميعا أو خرجوا لملاقات عدوكم حال كونكم مجتمعين جماعة بعد جماعة أو وأنتم مجتمعون. وإن منكم لمن لا يبطئن يعني وإن منكم لنفرا يتأخر عن الخروج لملاقات الأعداء متثاقلا ليس هذا فحسب، ولكنه يثبط غيره عن عمد وإصرار. يثبط، يوقع الناس في التثبيط والتكاسل والتأخر عن الخروج وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن قدر عليكم، فإن قدر عليكم، لا مكتوب قدر، نعم من القدر، فإن قدر عليكم وأصبتم بقتل وهزيمة، من الذين خرجوا في سبيل الله، وقعد من الناس من قعد، وثبطوا الناس وأوقعهم في الكسل، فإذا قدر الله تبارك وتعالى قدرا على هؤلاء المؤمنين فأصيبوا بقتل وهزموا، قال هذا الرجل المنافق مستبشرا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله، قد حفظني الله حيث لم أكن حاضرا مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي وسره أنه تخلف عن الجهاد معهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هذا عند وقوع الهزيمة. طيب، ولئن لكم فضل من الله وغنيمة، غنمتم وانتصرتم، لا يقولن حاسدا متحسرا في ألم وحسرة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر، يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظفروا، أي فأفوز بما فازوا به من النجاة والنصرة والغنيمة. يعني عند النصر يتحسر ويقول يا ليتني كنت معهم، وعند وقوع الهزيمة الحمد لله إذ لم أكن معهم شهيدا. فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني مش يشترون، لا، يعني يبيعون. فليجاهد في سبيل نصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته، الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها، باع الدنيا واشترى ما عند الله والدار الآخرة. ومن يجاهد في سبيل الله مخلصا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا قتل كان عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا فاز وانتصر غنم وفاز وكان من جند الله المنتصرين. فالمؤمن وهو في سبيل الله يجاهد في جميع الأحوال في كسب وفي نصر، بخلاف كلام هذا المنافق الذي يتلون. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جهادا في سبيله وأن ينصرنا على أعدائنا بفضله ومنه وكرمه.